والله شكلي حبيتك يا قلبي لك حبيتك بغيابك انا تعبان والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان والله بانت الحكاية نوت الا انت ونوقايا حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسة لك يمكن انا عشقان ربي انا معاكي قلبي وروحي كلها فداكي ما تكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت لا تبعدي لحظة عني عن حبك انا بدي غني من هلأ انا بلش فني وبحبك موت شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان